أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم. اسم جديد من أسماء مبدعين في الأدب والشعر، إذ سنتعرف اليوم إلى أبي نؤاس. يكنى بأبي علي، لكن غلب عليه لقب أبي نؤاس. ولد في الأهواز لأم فارسية الأصل، والمرجح أن والده كان من جند مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. توفي والده فانتقلت به أمه من الأهواز إلى البصرة في العراق وهو في السادسة من عمره، وعندما أيفع وجهته إلى العمل في حانوت عطار. من البصرة انتقل إلى الكوفة، فإلى بادية بني أسد، فأقام فيهم سنة كاملة آخذا اللغة من منابعها الأصيلة، ثم عاد إلى البصرة وتلقى العلم على يد علمائها أدبا وشعرا. وذهب أبو نؤاس إلى دمشق ثم إلى مصر، متجها إلى الفسطاط عاصمتها يومذاك. على أي حال، اختلفت الأقوال في تاريخ مولده وتاريخ وفاته، فمولده ما بين عام 136 و149 هجرية في الأهواز أو البصرة، أما وفاته فما بين عام 194 و201 هجرية. وقيل إن إسماعيل بن أبي سهل دس له السم لأنه هجاه ودفن في بغداد. لم يقتصر طلبه العلم على الشعر والأدب، بل كان يدرس الفقه والحديث والتفسير، حتى قال فيه ابن المعتز في كتابه طبقات الشعراء: كان أبو نواس عالما فقيها عارفا بالأحكام، بصيرا بالاختلاف، صاحب حفظ ونظر ومعرفة بطرق الحديث، يعرف محكم القرآن ومتشابهه وناسخه ومنسوخه. قيل عن أبي نؤاس بأنه كان حسن الوجه، رقيق اللون، أبيض حلو الشمائل، ناعم الجسم، ألثغ بالراء حيث يجعلها غينا، في حلقه بحة لا تفارقه، وكان ظريفا ولطيفا لا ينزع العمامة عن رأسه. وقال ابن منظور: نشأ أبو نؤاس بالبصرة وقرأ القرآن على شيخ القراء يعقوب الخضرمي، فلما حذق القرآن رمى إليه يعقوب بخاتمه وقال له: اذهب فأنت أقرأ أهل البصرة. وجاء في كتاب طبقات الشعراء لابن المعتز: تأدب في البصرة وهي يومئذ أكثر بلاد الله علما وفقها وأدبا، وكان أحفظ الناس لأشعار القدماء والمخضرمين وأوائل الإسلاميين والمحدثين. اعتبر النقاد أبا نواس سيد الفصاحة والبيان في عصره، كان بديع المعاني والخيال، وشعره من السهل الممتنع. ألم يقل الإمام الشافعي: لولا ما ظهر على أبي نؤاس من المجون لأخذت عنه؟ ومن المعروف أيضا أن محي الدين بن عربي استشهد بأبي نؤاس في كتابه الفتوحات المكية. نوادر وحكايات كثيرة رويت عن الشاعر، منها هذه الحادثة الساخرة. بينما كان أمير المؤمنين هارون الرشيد في مجلسه، وعن يمينه ويساره الوزراء والعظماء من أهل مملكته وأصحاب الرأي عنده، دخل عليه حاجبه معلنا قدوم أبي نؤاس، فقال الخليفة: دعه ينتظر قليلا. ثم نظر إلى جلسائه وقال: هذه فرصة سانحة نضحك فيها على أبي نؤاس، ويجب أن أستحضر لكل منكم بيضة تخبئونها في طيات ثيابكم، حتى إذا دخل يتكلم كل واحد منكم بكلام، فيتكلم أحدكم كلمة أغضب عليكم عند سماعها وأقول: يا لكم من ضعاف مثل الفراخ، تالله إذا لم تفعلوا مثل الدجاج ويبيض كل منكم بيضة لأقطعن رقابكم. فقالوا: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. وعندئذ طلب الخليفة الحاجب وقال له: اذهب فاستحضر 6 بيضات ولا تدع أحدا يراك خصوصا أبو نؤاس. فخرج الحاجب وعاد منفذا أمر الخليفة وأعطى لكل من الجالسين بيضة خبأها بين طيات ثيابه وجلسوا ينتظرون. دخل أبو نؤاس فسلم على أمير المؤمنين، وأظهر الرشيد انتباهه إلى حديث جلسائه، فنطق أحدهم بكلمة غضب منها الرشيد غضبا شديدا فصاح بهم: ويحكم أيها الجبناء، إنكم مثل الدجاج، ولا أجد فرقا بينكم وبينهم، والله إن لم يبيض كل منكم بيضة لأقطعن رقابكم. فأظهروا الاضطراب والخوف وأخذوا يفعلون كما تفعل الفراخ. وبعد قليل مد الأول منهم يده إلى مؤخرته فأخرج بيضة وقال: ها هي بيضتي يا أمير المؤمنين. وأعقبه الثاني والثالث إلى السادس، وكان الخليفة يقول لكل من يقدم بيضه: قد نجوت. ولما جاء دور أبو نؤاس وقف على قدميه ومشى حتى توسط الجميع، وصار أمام الخليفة وجها لوجه، ثم صار يصيح كما يفعل الديك بين زوجاته الدجاج، ثم ضرب إبطيه على بعضهما وصاح بأعلى صوته كما يفعل الديك تماما. فقال الخليفة: ما هذا يا أبا نؤاس؟ فقال أبو نؤاس: عجبا يا أمير المؤمنين، هل رأيت دجاجا تبيض من غير ديك؟ هؤلاء فراخك وأنا ديكهم. فضحك الخليفة حتى كاد يسقط عن كرسيه وقال له: يا لك من خبيث ماكر، تالله لو لم تكن فعلت ذلك لعاقبتك. ثم أمر له بهدية ومال معجبا بذكائه. لماذا أبو نؤاس؟ ما أثره؟ وكيف تقرأ نتاجه الباحثة والأكاديمية اللبنانية أمل ديبو؟ أبو نواس يمثل إلي بيتين من الشعر لا أستطيع أن أنساهما. يقول: ما زلت أستل روح الدن في لطف، وأستقي دمه من جوف مجروحي، حتى انثنيت ولي روحان في جسد، والدن منطرح جسما بلا روحي. في نوع من الفداء، كأنه الدن يفتدي الشاعر، وهذه علاقة مش كتير معروفة، لأن أبو نواس يعرف بالمجون والخلاعة. هذه الموهبة تنطلق من الحاجة الملحة الغامضة في أعماقه، التواقة إلى اللذة بلا انقطاع وبإلحاح إلى حد الوقاحة والخلاعة، وكأنه يشعر بأن الذي يضج فيه هو كنز يريد أن يفجره. ولذلك الشعر الذي يحمل روح اللغة هو الأداة التي يتكلم بها. الشعر يحمل عصارة الخبرة وينفجر. يشعر سامع أبو نواس بأنه يعطي كل ما عنده من صور، ألوان، أشكال، خلط الحواس عنده. شعر أبو نواس هو مسرحية. هذا ما يلفتني في شعر أبو نواس، هذه الموهبة في أن يجعل مسرحا كاملا يتحرك أمامه، أمام القارئ، أمام السامع، ويدعو القارئ أو السامع إلى الانخراط في هذه المسرحية. وهو يعطي السامع موسيقى، يعطي صور، يعطي لغة سلسة، يمثل بذلك ما هي الحرية في الشعر. ولذلك نجد أنه هو من المجددين في الشعر العربي، فلغته طربة ونفسه متحرك ومتأجج وليس تقليديا. هو من المجددين، من الخارجين عن القانون القديم أخلاقا وعبارة وموضوعا، وهو قنبلة من الحرية طبعا يصل فيها إلى حدود اللا معقول فيما يتعلق بالأخلاق السائدة، ولكنه يدغدغ الأحاسيس المكبوتة. ولذلك هناك إقدام كبير على شعره. يهمني أن أقول أنني عندما أقرأ أبو نواس أتصور نفسي أمام لوحة لرنوار، جالسين في قهوة في باريس، هو كان جالس في قهوة في العراق. أتذكر أيضا بودلير في تواصل الأحاسيس فيما بينها، وهو أيضا صاحب رقة إنسانية وخفة وظرف. أيضا أريد أن أنتهي بصورة بسيطة، إنه كان صريع موهبته وربما أيضا صريع طبيعة حادة محتدمة، ولا بد أنه فنان. هل يذهب الفنانون إلى النار؟ مختارات من أشعار أبي نواس. حامل الهوى تعب يستخفه الطرب، إن بكى يحق له ليس ما به لعب، تضحكين لاهية والمحب ينتحب، تعجبين من سقمي صحتي هي العجب، كلما انقضى سبب منك عاد لي سبب. إن مت منك وقلبي فيه ما فيه، ولم أنل فرجا مما أقاسيه، نديت قلبي بحزن ثم قلت له يا من يبالي حبيبا لا يباليه، هذا الذي كنت تهواه وتمنحه صفو المودة قد غالت دواهيه، فرد قلبي على طرفي بحرقته، هذا البلاء الذي دليتني فيه، أرهقتني في هوى من ليس ينصفني وليس ينفك من زهو ومن تيه. ومن أشعار أبي نواس: أضرمت نار الحب في قلبي ثم تبرأت من الذنب، حتى إذا لججت بحر الهوى وطمت الأمواج في قلبي، أفشيت سري وتناسيتني، ما هكذا الإنصاف يا حبي، هبني لا أستطيع دفع الهوى عني، أما تخشى من الرب. أظهر بعد الوصل هجران وصير العلات أعوانا، يعد إحساني ذنوبا كما أعد منه الذنب غفرانا، يا مظهرا في النوم هجرانا حسبك ما تفعل يقظانا، لو كنت في حبك لي منصفا جازيت بالإحسان إحسانا. وله أقوال أيضا في الزهد والدين والله، منها: تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فقد علمت بأن عفوك أعظم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. أسماء من التراث. اسم اليوم: أبي نواس. أسماء. أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.